بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عمر بن علي عن الحج عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي عندك عمر بن علي؟ لا عمرو، لكن في لما رجعت هو عمر بن علي المقدم. عمر بن علي المقدمي يعني يروي عن حجاج ويروي عنه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني في شو اسمه في سفة الأشراف. هذا الأشراف نص عليه؟ نص عليه. قال عمر بن علي؟ لا، عمر بن علي، عمر بن علي المقدمي. المقدمي لكن نعم. عندك عمر الآن؟ اي في التحفة محمد بن عبد الأعلى محمد بن علي الصنعاني هو يروي عن عمرو بن علي الفلاس، لكن ما أدري هل ابن الفلاس يروي عن هذا اللي هو الحجاج ولا لا، ما أدري. لكن يتعذى الأشراف نص عليه. نعم. عمر بن علي المقدم يمكن إذا كان الأمر كذلك، إذا كان نص عليه المزي. لكن محمد بن علاء يروي عنه، يعني محمد يروي عن عمرو بن علي الفلاس، لكن كون عمرو يروي عن الحجاج ما أدري. نعم. عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال: هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم مثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجبها. قال أبو عيسى: كله كلام الشافعي. ثم ورد أبو عيسى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في العمرة أواجبة هي أم لا. هذه ترجمة معقودة لبيان حكم العمرة. الحج يعني كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، ويجب في العمرة مرة واحدة. وأما العمرة فقد اختلف في وجوبها، هل هي واجبة كالحج في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك هو تطوع، أو أنها ليست واجبة أصلا وإنما هي مستحبة. اختلف العلماء في ذلك على قولين. أحدهما قال إنها مستحبة، ويعني أورد في أبو عيسى هذا الحديث الضعيف الذي قال عنه حسن صحيح وهو ضعيف، لأن فيه الحجاج بن أرطاق. وبعض أهل العلم قال إنها واجبة في العمر مرة واحدة، واستدلوا لذلك بأدلة، منها أن الله عز وجل قرن بين الحج والعمرة في كتابه في قوله: واتم الحج والعمرة لله. وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. وجاء في بعض روايات حديث جبريل: وأن تحج وتعتمر. وجاء في حديث آخر سبق مرة قريبا، سأله رجل عن الحج عن أبيه فقال: حج عن أبيك واعتمر. فيعني أمره بهذا وبهذا. وأيضا قالوا إن العمرة يقال لها حج وأنها حج أصغر، وقد جاء في بعض الروايات إطلاق الحج عليها كما جاء في الحديث الذي الصحيحين وفيه قصة أبي قتادة وذهابهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين وهو ليس بمحرم، وقصة الحمار الوحش الذي أجهز عليه، وفي الفضل خرج حاجا خرج حاجا، والمقصود أنه المقصود ذلك العمرة، وأنه خرج معتمرا فيطلق عليها أنها حج. فالحاصل أن بعض العلم قال بوجوبها واستدلوا على ذلك بهذه الأدلة، والقول بالوجوب هو الأقرب، القول بالوجوب هو الأقرب. وذكر المصنف عن الشافعي أنه قال إنها سنة، والمقصود السنة هنا أعم من السنة عند في اصطلاح المحدثين اصطلاح الفقهاء، وهي المستحبة، لأنه ذكر بعد ذلك ما يدل على المقصود الوجوب. والسنة أوسع إطلاقاتها أنها تطلق على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني عام، ولكنه هنا يعني يريد الوجوب، لأنه قال لا نعلم أحدا قال رخص في تركها، أنه لا يقال أنه رخص في تركها، يعني معنى ذلك أنها واجبة، فالسنة هنا مقصودها واجبة. فالحاصل أن أقول بالوجوب هو الأظهر، وبعض أهل العلم قال باستحبابها. وهذا الحديث الذي أورده المصنف في إسناد الحجاج بن أرطاة، وهو يعني لا يحتاج بحديثه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الله، لأن أبو داود روى عنه، أخرجه مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عمر بن علي. عمر بن علي إذا كان كما قال في صحيح الأشراف عمر بن علي فهو مقدمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وإن كان عمر بن علي الفلاس فهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ويعني لا أدري عن الفلاس هل له رواية عن الحجاج بن أرطاة، وليس له رواية، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة الذي هو عمرو بن علي الفلاس، روى عنه مباشرة. فإذا كان هو فمعنى ذلك أن الترمذي يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة. نعم. وينظر في ترجمة في تهذيب الكمال هل من شيوخ الحجاج بن أرطاة أو لا، لكن كون الترمذي المزي نص على أنه عمر يعني يبدو أن هذا هو الأظهر. نعم. والحجاج بن أرطاة قال فيه صدوق كثير الخطأ والتدليس. كثير الخطأ والتدليس، أخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب حجاج بن أرطاة. لا. المفرد ومسلم واصحاب السنة. البخاري الذي مفرد ومسلم واصحاب السنة. نعم. عن محمد بن منكدر. محمد بن منكدر ثقة، خرج اصحابه في الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه الحجاج بن أرطاة، ولو صح لكان يعني واضح الدلالة، لكنه لم يصح. قال ابو عيسى وكان يقال هما حجان، الحج الاكبر يوم النحر، والحج الاصغر العمرة. الحج الأكبر هو يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر يوم الحج الأكبر، وذلك لأن فيه أربعة من أعمال الحج، أربعة من أعمال الحج تكون فيه، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف. نعم. قال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس يعني قوله هنا سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، يعني ما هي واجبة، قول لا نعلم أحدا رخص في تركها، هذا شأن الواجب. وكأنه يعني على على على هذا يعني يعني يحكي الإجماع على هذا. ولا نعلم أحد رخص في تركها. وهذا مما يؤيد القول القول بالوجوب أو صحة القول بالوجوب. كون الشافعي يقول لا نعلم أحدا رخص في تركها. وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. يعني ليس هناك دليل بأنها تطوع. ورد في حديث ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. يعني لعله يعني هذا الحديث. هذا الحديث الذي في الحجة المرطة يدل على أنها تطوع. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يجيبها. نعم وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يجيبها. يعني من قوله أنه يجيبها أنها واجبة. يعني جاء عن ابن عباس أنها واجبة. قال أبو عيسى كله كلام الشافعي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم رد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني معنى ذلك أنه إما أن يكون هناك قران أو أن هناك تمتع. فالقران فيه الجمع بين الحج والعمرة وأعمالهما واحدة. يطوف الإنسان لحجه وعمرته ويسعى لحجه وعمرته. أو المقصود به التمتع لأن الإنسان يحرم في أشهر الحج ويعتمر ويحج من عامه. فيكون الإنسان حج تمتع الذي هو الاتيان بالعمرة. والعمرة يؤتى بها في أشهر الحج يعني في ذي القعدة. في ذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة وأول ذي الحجة وفي شوال أيضا. لأن أشهر الحج تبدأ بأول يوم من شوال. يوم عيد الفطر هو أول أيام أشهر الحج. وأشهر الحج اختلف فيها العلماء على قولين. منهم من قال إنها ثلاثة كاملة التي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. وبعضهم قال إنها سبعون يوما إذا كمل الشهران شوال وذي القعدة. وإن نقص جميعا صار 68 وإن نقص أحدهما وكمل الآخر صار 69 وآخرها ليلة العيد. ويوم النحر يؤتى به بأعمال الحج ولكن لا يفرض فيه الحج لأن الحج إذا طلع الفجر من ليلة العيد ما فيه دخول في الحج لا يدخل في الحج وإنما يدخل فيه إلى هذه الغاية. يعني بيكون الإنسان يأتي في الليل أو يعني يحرم ويأتي في الليل ويقف في عرفة قبل طلوع الفجر ثم يأتي بأعمال الحج فيفرض الحج في هذه المدة. أما إذا طلع الفجر فإنه لا يدخل الإنسان في الحج بل من كان داخلا في الحج وطلع الفجر عليه فاته الحج ويحوله إلى عمرة. يعني يأتي بعمرة ويفسخ إحرامه إلى عمرة ولا يدخل الإنسان في الحج بعد طلوع الفجر لأن الحج انتهى هذه السنة ما في إلا حج السنة القادمة. فأشهر الحج جمهور العلماء على أنها ثلاثة على أنها شهران وعشرة أيام وهي التي يفرض فيها الحج ويدخل الإنسان فيها بالحج. والقول الثاني يقول أنها يعني إلى نهاية شهر الحجة إلى نهاية شهر الحجة. والإنسان إذا طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة في هذا كله يكون في أشهر الحج يعني يكون كله في أشهر الحج. فأشهر الحج يعني هذه الثلاثة إما كاملة وإما بعض الثالث والأشهر الحرم والأشهر الحرم يعني أربعة التي هي رجب الفرد وثلاثة سرد التي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. وعلى هذا في الأشهر الأربعة المتوالية التي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم الاثنان الذين في الوسط وهما ذي الحجة وذي القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، يعني على اختلاف في الشهر كله هل هو من أشهر الحج أو لا. وأما شوال فهو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، ومحرم من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج، ومحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. فإذا أربعة اثنان منهما يعني يعتبر من أشهر الحج وأشهر الحرم، وواحد من أشهر الحج وليس من الحرم اللي هو شوال، وواحد الذي هو المحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني أن هذا الحكم الذي هو إحرام الناس بالعمرة في أشهر الحج، وكانوا في الجاهلية يرون أنه لا يحرم في أشهر الحج، وأن هذا يعتبرونه من من من من, من, من أسوأ الأعمال. فجاء الإسلام و يعني شرع الاتيان بالحج تمتعا أو قرانا، ويكون ذلك في أشهر الحج، ويكون ذلك في أشهر الحج لأن العمرة هي في أشهر الحج، إذا كان عمرة التمتع والقران كذلك يعني يكون في أشهر الحج الدخول فيه، الدخول في العمرة والحج معا، ويعني إكمالهما يعني واتيان بأعمالهما في أشهر الحج، فيكون فتكون العمرة يعني داخلة في الحج إما قرانا وإما تمتعا، وتكون في أشهره أيضا خلافا لما كان عليه الجاهلية من أنها لا تكون في أشهر الحج، بل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة كلها كانت في ذي القعدة، لأن ثلاث عمر كانت في ذي القعدة التي هي الحديبية والقضاء والجعرانة، والعمرة التي مع حجته كان الدخول بها في ذي القعدة وإكمالها في ذي الحجة، إكمالها في ذي الحجة مع الحج، لكن الدخول كان في ذي القعدة، ولهذا يقال أنها عمرة في ذي القعدة لأن الدخول فيها كان في ذي القعدة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أحمد بن عبدة الضبي، أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زياد بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله وهو صدوق البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، صدوق البخاري والترمذي البخاري ومسلم البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد هو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديثه، وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربع من الصحابة، والحديث في إسناد يزيد بن أبي زياد، لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل، لأنه يعني جاء فيه سألهم شراقة بن جعثم قال يعني لعامنا هذا من الأبد، قال يعني بل لأبد الأبد، يعني دخول العمرة مع الحج. نعم. قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم، سراقة بن جعشم نعم هو صحابي أخرج له البخاري وأصحاب السنن، البخاري وأصحاب السنن. وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه الطويل في صحيح مسلم الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة سؤال سراقة بن جعشم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ها هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لو أهل بالحج قبل أشهره ينعقد ولا ينقلب عمره؟ ما أدري، لأن عبارة يقول لا ينبغي للرجل. هل على استخدام المعتاد؟ والله ما أذكر، ما أذكر. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فضل العمرة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الترجمة: باب فضل العمرة، وأيضا في فضل الحج، لكن الترجمة معقودة للعمرة، وذلك في أول الحديث يقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والمقصود بالكفارة أنها كفارة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر فإن الصغائر مكفرة، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة. الإنسان اعتمر وهو يرتكب الكبائر بين العمرتين ولم يتب من الكبائر، فلا يقال أن هذه الكبائر تكفرها العمرة. والحديث يدل على فضل العمرة وعلى تكرار العمرة، لأن قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني منها كل عمرة فإنها تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها، التي يعني فيما بينهما. العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. الحج المبرور هو الذي يؤتى به وفقا لما جاءت به السنة، وبعيدا عن الوقوع في الآثام وفي الأمور التي لا تجوز. وعلامته، علامة بر الحج، أن يكون الإنسان بعد الحج أحسن حالا منه بعد الحج. يعني الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن رأى تغير وتبدل من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فهذه علامة كون الحج مبرورا، أو هذه من أوضح العلامات التي يعرف بها كون الحج مبرورا. نعم. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة أخرجه أصحابكم الستة. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابكم الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحابكم الستة. عن سمي، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحابكم الستة. عن أبي صالح، عن أبي صالح يكوان السمان ثقة أخرجه أصحابكم الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى: باب العمرة من التنعيم. والتنعيم هو في أدنى الحل من جهة المدينة، وليس المقصود القصر على التنعيم، ولكن لكونه جاء في الحديث أن النبي أمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم، وإلا فإن المقصود الحل بالنسبة لأهل مكة. ما كان في مكة فإنه لا يحرم بالعمرة منها، وإنما يحرم من خارج الحرم ليجمع بين الحل والحرم، ليجمع بذلك بين الحل والحرم. والحج يجمع فيه بين الحل والحرم، لأن الناس يذهبون إلى عرفات وعرفات من الحل، والعمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، فيخرج أهل مكة منها لخارج الحرم ويحرمون من خارج الحرم ويأتون للعمرة، ويأتون بالعمرة. أبو عيسى أورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعمر عائشة من التنعيم، يعني أن يذهب بها للعمرة، من التنعيم، وكان ذلك في ليلة 14 من شهر الحجة لما نزلوا من منى في اليوم 13 وجاء الليل، أمر عبد الرحمن وكانت ألحت عليه بأن تأتي بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، وكانت دخلت متمتعة كغيرها من أمهات المؤمنين، كنا متمتعات، إلا أنها جاءها الحيض وجاء وقت الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، لأن العمرة موجودة من المدينة والإحرام فيها مستمر، والشيء الجديد الإحرام بالحج وإضافته إلى العمرة، فتكون بذلك قارنة، لأنها ما تمكنت من أداء العمرة قبل الحج، لأن الحج وصل وذهب الناس إلى عرفة وهي يعني الحيض موجود معها. فلما رأت أنها ما حصل منها طواف واحد وسعي واحد، وأمهات المؤمنين كل واحد حصل لها طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة مستقل وطواف وسعي للحج مستقل، أرادت أن يكون عندها طوافان وسعيان، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، يعني ألحت عليه فأذن لها وأرسلها إلى التنعيم. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا جالسين بالأبطح، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الناس باقون في انتظار عائشة، لو أحد ذهب يأتي بعمرة مع عائشة، بل إن أخاها عبد الرحمن ما أحرم بعمرة، أخاها عبد الرحمن الذي ذهب مرافقا لها ما أحرم بعمرة، وإنما ذهب بعائشة لتعتمر، وعائشة حصل لها عمرتان، العمرة المقرونة مع حجتها وهذه العمرة التي بعد الحج، فعندها عمرتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في أول أمر يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، يعني أنها قارنة وجدت منها العمرة كما وجد من الحج، ولكنه بالقران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. فهذا الحديث يدل على أن العمرة من التنعيم في حق الآفاقيين، أنه يرخص لمن كان مثل عائشة. أما ما يفعله بعض الناس الآن من التردد بين التنعيم والمسجد، ويأتي الإنسان بعدة عمر في اليوم الواحد يتردد بين التنعيم وبين المسجد، يأتي بعمرة ثم عمرة ثم عمرة، فهذا لم يكن معروفا عند سلف هذه الأمة، ولم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، إلا ما جاء في حق عائشة، وعائشة رضي الله عنها ما ذهب أحد ليفعل مثل ما فعلت، بل أخوها الذي ذهب معها ما فعل كما فعلت، فدل على أن مثل هذا يمكن أن يكون لمثل عائشة، ومن كان على ما كان لعائشة أن لها أن تعتمر. وأما أهل مكة فإنهم إذا أرادوا الإحرام من العمرة فإنهم يخرجون إلى خارج الحرم، فيأتون بالعمرة من الخارج ولا يأتون بها من مكة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وابن أبي عمر. وابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن أوس. عمرو بن أوس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد الرحمن بن أبي بكر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صحابي. عبد الرحمن رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، ويقال جاء مع الطريق موصول. ثم ورد أبو عيسى أبو العمرة من الجعرانة, يعني عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة, وهذه العمرة الثالثة من حيث الترتيب في الوقوع, لأن الأولى عمرة الحديبية وفي سنة 6, ثم في سنة 7 عمرة القضاء, ثم في السنة 8 عمرة الجعرانة, ثم العمرة الرابعة مع حجته في السنة 10, وكلها في ذي القعدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين وقسم غنائم حنين وكان بالجعرانة ذهب في الليل واعتمر ورجع, فصار فيها كبائث, يعني الناس اللي يعني ناموا من أول الليل والرسول صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ والرسول معهم في منامه, يعني ظنوا أنه ما حصل منه انتقال وما حصل منه تحرك, بل هو عرفوه يعني في أول الليل موجود عندهم, ولما استيقظوا وإذا موجود عندهم, فصار فيها كبائث, يعني ظنوا أنه ما بات فيها وأنه ما حصل منه. قال ولهذا حذيت على بعض الناس, حذيت يعني لأنها ما كانت مشهورة, يعني بل الذين كانوا موجودين معه ما دروا عنها كلهم, لأنه ذهب في الليل والناس نائمون ورجع والناس نائمون, فاستيقظوا ورفض معهم كأنه بائت معهم, ولهذا خفيت على الناس. ثم إنه لما زالت الشمس يعني من يوم الغد ذهب يعني إلى المدينة, ذهب إلى المدينة من الجعرانة, ذهب المدينة إلى الجعرانة من الجعرانة إلى المدينة حتى صار يعني في سرف, يعني مع الطريق الذي هو الذي جاء منه يعني في حجة الوداع والذي كانت عائشة يعني حاضت فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار, وهو ثقة خليه أصحابك في ستة, هو شيخ أصحابك في ستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مزاحم بن أبي مزاحم. مزاحم بن أبي مزاحم مقبول, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن عبد الله. عن عبد العزيز بن عبد الله وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن محرش رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. والحديث في إسناده المزاحم ابن أبي مزاحم, وقد قال عنه الحافظ التقريب مقبول, ولكن وثقه ابن حبان, وكذلك وثقه الذهبي في الكاشف, وقد روى عن جماعة وروى عنه جماعة, فالحديث يكون حسنا. نعم. يقول حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف, يعني كان التقى مع الطريق الذي يعني ببطن سرف, يعني الطريق الذي كان يعني يكون داخل مكة, هو جاء من جهة الجعرانة, يعني طريق جمع طريق الجماعة أو اسم هذا مالي مالي. ثم قال ولا نعرف محرش الكعبي النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث, ويقال جاء مع الطريق موصول. هذه الكلمة هي وجاء عن طريق موصول, هذه قال بشار أنها لا توجد في النسخ الخطية, هذه الجملة جاء مع طريق موصول, فما أدري إيش المقصود بكلمة موصول. وأما جاء مع الطريق يعني نفس الكلام اللي راه, جاء مع الطريق في جمع أو إيش طريق في جمع ببطن سرف, جاء مع الطريق اللي في المتن أيه؟ خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف, حتى جاء مع الطريق, وهنا قال ويقال جاء مع الطريق موصول. موصول نعم. إيه هالجملة ذي ما أعرف معناها, كلمة موصول هذه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة رجب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال في رجب. فقالت عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. نعم. وبعدها قال أبو عيسى هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. إيش قال؟ إيش حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. نعم. وبعدها قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رد أبو عيسى باب العمرة في رجب، ورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وفيه أن عائشة أنكرت ذلك وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر إلا وهو معه ولم يعتمر في رجب. وكان هذا يعني جاء الحديث هذا في الصحيحين، ويعني وأن كانوا عند حجرة عائشة وكانوا يعني سألوا ابن عمر وقالوا لها يعني وسألوها قالوا ابن عمر يقول كذا وكذا وابن عمر يسمع الجواب، فقال رحم الله ابن عمر رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر إلا وهو معه. وقد سكت ابن عمر ما يعني قال شيء لما ذكرت، قالوا فهذا يدل على أنه يعني أنه ما ضبط الأمر لأنه ما أدى شيئا يعني خلاف ما قالته عائشة، فدل على أنه ما ضبط الأمر وأن أن ما قالته عائشة أنه صدقها يعني فلا يكون. وأيضا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه اعتمر أربع عمر، والعمر كلها في ذي القعدة ليس فيها عمرة في رجب، وما جاءت إلا في حديث ابن عمر، وأنكرت ذلك عائشة عليه، وسكت ابن عمر عندما أنكر ذلك عليه، ولم يبين ما عند أن عنده شيء يقابل به أو يقابل به إنكار عائشة عليه، وأن هذا ما حصل وابن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون في ذلك وهم منه. فسكوته وعدم يعني إجابته لما قالت عائشة يدل على موافقته لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعلى هذا لا تكون العمرة في رجب ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة تكون في جميع أيام العام، والإنسان يعتمر في أي وقت من السنة، ولكن إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعني محل الإشكال. وعمر النبي عليه الصلاة والسلام معروفة أنها أربع وليس فيها وكلها في ذي القعدة. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب مر ذكره. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. أبي بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهن الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. أبي ثابت ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن ابن عمر وعائشة. عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهما من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. قال حدثنا أحمد بن منيع عن حسن. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والحسن ابن موسى. حسن موسى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شيبان. عن شيبان ابن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن ابن عمر. عن مجاهد عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس. ثمر أبو عيسى باب العمرة في ذي القعدة وأورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. ومعلوم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كلها في ذي القعدة. اعتمر النبي في ذي القعدة كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. عمرة الحديبية، عمرة القضاء، عمرة الجعرانة، عمرة التي مع حجته كلها في ذي القعدة. ثلاث يعني تقع الإحرام والوقوع في ذي القعدة، والثالثة والرابعة الإحرام في ذي القعدة والتنفيذ والوقوع في شهر ذي الحجة، لأن النبي كان قارنا وأعمال الحج والعمرة مع بعض، الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. نعم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري. عباس بن محمد الدوري ثقة أخرج أصحاب السنن. عن إسحاق بن منصور هو السلولي. إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج أصحاب في ستة، وهذا السلولي من طبق الشيوخ شيوخ الترمذي، وإسحاق بن منصور من طبق شيوخه، فإذا جاء من طبق شيوخه فالمقصوده الكوسج، وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة إلا أبا داود، وإذا كان من طبق الشيوخ شيوخه إسحاق المنصور فالمراد به السلولي، وهو صديق أخرج له أصحاب في ستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب في ستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب في ستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب في ستة. قال وفي الباب عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة رمضان. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم رد أبو عيسى باب العمرة في رمضان. والعمرة في رمضان جاءت الأحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تعدل حجة، يعني من ناحية الفضل لا من ناحية الإجزاء عن الحج، وأن من اعتبر رمضان يعتبر حج فيكفيه عن الحج، بل لا يكفي عن الحج، لا تكفي العمرة عن الحج، ولكنها في الأجر وفي الثواب مثل الحجة، في الأجر والثواب مثل الحجة. وهذا نظير الحديث الذي من تطهر في بيته ثم مات مسجد قبى وصلى في صلاة كان عمره، كان كأجر عمره، يعني في الأجر. فالمقصود الثواب وليس المقصود أنها تعدلها من كل شيء في كل شيء، وأنها تجزئ عن الحج وتسقط الحج عن من أوجب عليه الحج، ليس الأمر كذلك، وإنما هو في الثواب والأجر عند الله عز وجل. وقد جاء في بعض الروايات تعدل حجة معي، يعني في قصة صحابية قالها سنان جاءت في الصحيحين، ولكن هي في الصحيحين يعني في شك، في الشك يعني حجة أو حجة معي في البخاري وفي مسلم، وفي بعض الروايات عند البخاري حجة بدون ذكر معي. وقد قال يعني سعيد بن جبير كما في تفسير ابن كثير أن هذا من خصائصها، يعني معناه لو يعني قضية معي فإنها من خصائص تلك المرأة التي سألها الرسول يعني عن الحج، وقالت إن فلان يعني هو زوجها، لأن يعني الحديث له قصة، يعني كان لهما ناضحان فحج على ناضح وبقي يعني ناضح لزرعهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي مع الشك، فلو ثبتت قيل أنها من خصائص تلك المرأة أنها لأنها فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تريد ذلك، وكان السبب في ذلك عدم القدرة، لأن لهم ناضحان حج زوجها على واحد والثاني بقي ولم يذهبوا به من أجل أن يحجوا أن تحج معهم. فقال فإن ثبتت هذه الزيادة يعني وهي في البخاري ومسلم مع الشك بدون جزم. وجاءت في الحديث أنس كما ذكر في الشارع قال بإسناد ضعيف بإسناد فيه مقال, يعني أنها قال تعدل حجة معي. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري. أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد. الأسود بن يزيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أم معقل. عن ابن أم معقل وهو ذكر إلى معقل بن أبي معقل. نعم. وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. صحابي أخرج له أصحاب السنن. عن أم معقل أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة. مرة ذكر الثلاثة. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين. وقد قال الشارح أن فيه قال أنه قال تعدل حجة معي, قال وفي إسناده مقال. ووهب بن خنفش. ووهب بن خنفش أخرج له النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. قال أبو عيسى ويقال هرم بن خنفش. نعم. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش. بيان بن بشر وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. ثقة رجل أصحاب الكتب الستة. وجابر هو الجعفي وهو ضعيف رجل أبو داود الترمذي بن ماجه. ضعيف رجل أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش. وقال داود الأودي هو ثقة أخرج أصحاب السنن. ثقة أخرج أصحاب السنن. ووهب أصح. نعم من هارم يعني. وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. يعني ثبت في الصحيحين يعني عن أم سنان وهي التي جاء في بعض لسان أم سنان وقال يعني ما لك لم تحجي, فقالت إن زوجي فلان كان عندنا ناضحان فحج وابنه على أحدهما وبقي لنا ناضح, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فعمرة فيه تعدل حجة أو حجة معي. نعم انتهى. قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. يعني معناه أنه في الثواب وليس بالفعل, لا يعتبر قرأ القرآن أو قرأ ثلث القرآن, وإنما في الأجر والثواب. وكذلك هنا لا يعتبر من يعني اعتمر في رمضان أنه حصل له حج, وإنما حصل له ثواب الحج, فذاك لا يعتبر قراءة القرآن ولكنه حصل أجر ثلث القرآن, وهذا حصل أجر الحج ولكن لم يحصل منه الحج. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عند تفسير قوله واتموا الحج والعمرة لله, في تفسير قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. بالأمس باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. إيش باب؟ متى تقطع التلبية في العمرة. نعم. عن ابن عباس يرفعه أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحج. حديث ضعيف فيه ابن أبي ليلى. قال قلنا هل يشهد له عبد الله حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام محمد من حديث عبد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلتم النظر فيما دون ذلك. أيوة. في الإسناد الحجاج بن أرطاة. أيه. يروي عن عمرو بن شعيب. أيه. خلاص يعني ما دام في الحجاج بن أرطاة فهو ضعيف. مع أن الشيخ أحمد شاكر الصحاحة. هو يعني هو اللي ما صح المرفوع. المرفوع هو اللي ما صح. الآن هو يعني الحديث هذا اللي أورده المصنف إيش لفظه؟ عن ابن عباس يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحج. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ولكن يعني هو جاء عن ابن عباس. السؤال على كلام حديث عبد الله بن عمرو. أنا قلنا إذا كان له شاهد. إيه. هل يقويه؟ صحيح نعم. لا يعني ما دام فيه الحجاج بن أرطاة فهو ضعيف. وهذا إيش في إسناده اللي ذكره مصنف؟ اللي عندنا هنا. ابن ابي ليلى. ايه ابن ابي ليلى. ما ادري يعني قضية كان احمد شاكر يعني صححه يعني بضم يعني بعضهم الى بعض. يقول السائل احسن الله اليك كره ابو حنيفة رحمه الله العمرة يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق كما ذكر ذلك ابو الرشد عنه. مش السؤال هذا ذكر أن أبا حنيفة كره العمرة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فهل هذا الرأي راجح؟ قضية العمرة يعني كما هو معلوم في هذا الزمان الإنسان المتمتع لو جاء في يوم عرفة يمكنه أن يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج ويذهب إلى عرفة ويكون متمتعا. أقول يكون متمتعا وأتى بالعمرة في يوم عرفة لأنه يعني يوم عرفة يعني الوقوف يبدأ بعد الزوال وقد جاء في الصباح وطاف وسعى وقصر ثم يعني أحرم بالحج وذهب إلى عرفة فهو متمتع وقد وجدت العمرة منه في يوم عرفة لا بأس بذلك. وأيام يوم النحر وأيام التشريق وكذلك أهل مكة لو راحوا يعتمرون يعني في أيام التشريق ما في بأس لكن بالنسبة للحجاج ما يعتمرون لأنهم باقين في الحج. الحجاج لا يذهبون يعتمرون وهم باقون في الحج حتى ينتهوا من الحج ولا يبقى عليهم إلا الوداع. يقول السائل لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه العمرة خاصة بعائشة علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيكون على هذا جواز العمرة من التنعيم. جوازها مطلقا ما يدل عليه هذا الشيء لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا وهم أحرص الناس على الخير ولم يذهبوا للعمرة وما عرف أحد منهم اعتمر من التنعيم وهو يعني جاء إلى مكة ثم خرج من مكة ليأتي بعمرة. فيعني كون النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه ألحت عليه وهو يعني يقول يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك وفي آخر الأمر يعني أذن لها وأرسل أخاها وأخوها ذهب ولم يعتمر والصحابة جالسين في الأبطح كلهم ينتظرون عائشة من أجل أن يذهبوا إلى المدينة بعد فراغها يعني كل هذا يدل على أن هذا شيء رخص لها ومن كان مثلها فله أن يفعل مثل ما فعله. أما كون هذا يتخذ سنة والناس يترددون بين الحرم بين الكعبة وبين التنعيم هذا ما هو معروف. هل يقال تعمد العمرة في ذي القعدة من السنة المشروعة؟ في أشهر الحج مقصود أشهر الحج اللي فيه مخالفة المشركين مخالفة الكفار ليس خاصة من ذي القعدة بل حتى شوال حتى ذي الحجة أو في أول ذي الحجة وكذلك شوال لأنه من أشهر الحج. يقول الذي لم يسبق لأنهم يقولون في الأشهر الحرم وكلام في الأشهر الحرم ولا في أشهر الحج، كلام في الأشهر الحرم الكفار يرونه أنها من هذه الأشهر الحرم وإذا قاده من الأشهر الحرم. نعم. قال: الذي لم يسبق له عمرة ولا حج هل عليه أن يحج متمتعا أو قارنا، أو يجوز له أن يحج مفردا عن القول بوجوب العمرة؟ الأولى للإنسان يكون متمتعا في جميع الأحوال، سبق حج أو لم يسبق حج، كل ما يأتي يكون متمتعا، هذا هو الأولى والأفضل. قال: أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج. في أشهر الحج من جاء من الآفاقيين بعمرة فجلس بمكة وأراد أن يأتي بعمرة عن أمه أو أبيه، فهل له الذهاب إلى التنعيم والإحرام بها باعتبار أنه أقام أكثر من 4 أيام فأصبح من مقيما في مكة، له حكم أهل مكة؟ لا لا لا يكون الأمر كذلك، لا يكون الأمر كذلك، وإنما يعني من أراد أن يأتي بعمرة يأتي بها من المواقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال مقيم عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل مكة ليس فيها عمرة وهو خارج من مكة ليأتي بعمرة، كلها داخل مكة. من جاء إلى مكة معتمرا في أشهر الحج ثم خرج منها إلى بلده فعاد بعد ذلك للحج، هل يجوز له أن يؤدي الحج على أنه متمتع، أم أن شرط التمتع البقاء في مكة حتى يأتي الحج؟ لا، ليس شرط البقاء في مكة، ولكن الإنسان إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، إذا رجع إلى بلده أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة ثانية. أما إذا جاء من بلده للحج واستمرت رحلته ولكنه ما بقي في مكة، خرج إلى المدينة مثلا، جاء من بلده وطاف وسعى وقصر وتحلل ثم جاء المدينة، فهو لا يزال في سفر الحج من بلده، سفر الحج قائمة، فمثل هذا لا يقال انقطع تمتعه. نعم. يقول بارك الله فيك: كيف روى الإمام مسلم رحمه الله عن مثل الحجاج وغيره مع كونه ضعيفا؟ فلم أفهم هذا، فهل يوجد في صحيح مسلم رواة ضعفاء؟ ما يوجد يعني رواة ضعفاء يروى عنهم استقلال، لكن يعني يكون يعني متابعة أو يعني معه غيره أو مقرون بغيره، ليس يعني معناه يكون استقلالا، وقد يكون يعني شخص مثلا ضعفه غيره وهو يرى أنه ثقة، لكن هذا إذا كان يعني مستقل وليس له متابع، أما إذا ذكره مقرونا فيعني ما يكون مثل الذي ذكره استقلالا، لأن مثلا كونه مقرونا مع غيره ليس التعويل عليه وإنما على غيره. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يبدأ بالصوم بدل الهدي بمجرد أدائه لعمرة التمتع؟ نعم يجوز له ذلك، لكن كونه يأخر ذلك إلى قرب الحج اللي هو 6 و7 و8 أولى، لأنه قد يقدر وقد يعني يحصل له يعني شيء يعني يجعله قادرا بالمال. نعم. من كان عليه دم هل له أن يأخذ معه زملاءه الفقراء إلى مكة ويعطيهم تلك الشاه التي ذبحها عن الدم؟ يذهبهم إلى مكة؟ ها؟ يأخذ زملائه إيش؟ الفقراء. ها؟ يوديهم معه مكة. يذبح الذبيحة هناك يعطيهم إياه. من يوديهم؟ يأخذهم من المدينة. يجيبهم بلده. يعطيهم ذبيحة المدينة يأكلونه. فلا يروح يتعبهم عشان يذبح لهم ذبيحة. أقول يصدق عليهم بذبيحة ولا اللهم إلا كان بروح يعني يروح يعمرهم ويجعلهم يعتمرون ويحسن إليهم، ويضيف إلى ذلك يعني أنه يعني يجمع لهم بين الحسنيين يعمرهم ويعطيهم من الجزاء، هذا نعم لا بأس، لأن ما كان في الحرم فحكمه حكمه الحرم. هذا بارك الله فيك نقل من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السادس عند حديث 2626 عن عمرة التنعيم. قال رحمه الله تعالى: تبين من خلال ما ذكرنا من هذه الروايات وكلها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضها. ولذلك قال العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: هذا مكان عمرتك، أي العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشأوا الحج مفردا. إذن ظهر لك جليا أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات فضلا عن الرجال. ومن هنا يظهر سر إعراض السلف عنها وتصريح بعضهم بكراهتها، بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بها، فقد كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة، كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية 26 صفحة 92. وقال ابن تيمية في الاختيارات العلمية: يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطيبا لقلبها، وطوفه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. ثم قال: ولهذا كان السلف والأئمة ينهون. ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. ويخرج يعني هذا الذي دخل مكة وأدى عمرته ويخرج إلى الحل عند من لم يكرهه على سبيل الجواز، لأنه قال: وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا. ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز، يعني لا على سبيل الاستحباب. نعم. ثم قال في مجموع الفتاوى: أقول الناس إذا عرفوا يعني إن في هذا ولو كان على طريق الجواز. ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك، فروى سعيد بن منصور في سننه عن طاووس أجل أصحاب ابن عباس قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون. من يقوله؟ يقول طاووس أجل أصحاب ابن عباس، كما ذكره سعيد المنصور في سننه. الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون. قيل: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال يكون قد طاف 200 طوافة، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. وأقره الإمام أحمد. وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب علينا ذلك سعيد بن جبير. وقد أجازها آخرون لكن لم يفعلوها. انتهى كلام ابن تيمية. قال ابن القيم في الزاد: ولم يكن صلى الله عليه وسلم في عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمرة كلها داخلا إلى مكة. وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. 13 سنة. أي سنة. 13 موجود إلى 13. لا 13 مكتوب هنا الموجود 10. المكتوب في الورقة 10. 13. أي سنة ولا عاما؟ ها؟ عاما ولا سنة؟ سنة. كان عاما ما في إشكال. أي لا سنة ما. ولم يفعل هذه على عهده أحد قط إلا عائشة. وحدها من بين سائر من كان معه. ثم قال الألباني بعد ذلك: ومن تأمل تجلى يقينا أنه ليس في تشريع عام لكل الحجاج، ولو كان كما توهم الحافظ لبادر إلى هذا الصحابة الإتيان بعمرة في حجته صلى الله عليه وسلم وبعدها، فعدم تعبدهم بها مع كراهة من نص على كراهتها من السلف كما تقدم لأكبر دليل على عدم شرعيتها. اللهم إلا من أصابها ما أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها من المانع من إتمام عمرتها، والله ولي التوفيق. هذا 2626 الجلد السادس 2626 إيه. هذا النقل اللي نقله عن طاووس عن نقل جيد، يعني هذا أظن ذكر في سبل السلام عن المحب الطبري نفس المقولة ذي؟ أي هذه اللي قالوا يعاقبون أو يثابون. شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.